السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب: ترهيب المرأة إن أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في حديث، وقال: وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة، أو قال رائحة الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بروايتيه يدل على أن المرأة ليس من حقها ولا يشرع لها أن تطلب الزواج الطلاق من زوجها من غير سبب شرعي موجب لذلك. أما إن كان هناك موجب كأن يكون لا يقوم بواجبها من نفقة أو إعفاف، لا يحصل لها ما تريد المرأة من زوجها، أو ليس له، أو ثبت أنه لا يولد له، أو نحو ذلك من الأعذار التي قد تعتبر شرعا مجيزة ومبيحة لطلب الطلاق والفراق، أما تشهيا وغرض وعبثا فهذا كما سمعنا فيها الوعيد الشديد على أنها لا تجد رائحة الجنة، فهذا أمر ليس بالهين. حتى وإن كان فيه بعض الأشياء، العصمة لمن عصمه الله، والكمال ليس منا أحد كامل، لا الرجل ولا المرأة، ولا بد أن يتحمل بعضنا بعض، فليس من السهل إذا اجتمعت الأسرة وبني البيت نقوم على هدمه وتشتيت الأسرة، لأن هذا ليس من صالح الجميع. الطلاق أمر ليس مرغوبا فيه، وقد ورد في الحديث إن أبغض الحلال لله طلاق، فالطلاق لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، فهو مثل الكي علاجا، كما يقول آخر العلاج الكي. إذا ما أمكن البقاء والوفاق والاتفاق والعيش بسلام عند ذلك يلجأ إليه كعلاج، ليس أمرا هينا اليوم يتزوج وبكره يطلق، لا من قبله ولا من قبلها، حتى هو ليس من الصالح له، ولا ينبغي له أن يتساهل في مسألة الطلاق. فالواجب على الطرفين أن يتحمل كل واحد منهما الآخر، وأن يصبر على ما قد يحصل عليه ما يحصل من التقصير من الطرف الثاني، حتى يعيشوا، والدنيا ليس فيها كمال حتى يطلبه الإنسان، لا هي تضمن أنها تجد زوجا أحسن من هذا، ولا هو إن كان يتزوج ويطلق أيضا لن يجد امرأة كاملة، ولكن لابد أن يتحمل كل ما منا صاحبه، فإنه إن كره منها خلق رضي منها آخر، وهي كذلك. نعم. ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما في صحيحيهما، ولفظهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح الإسناد. وعن موسى بن يسار أنه قال: مرت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقال: باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل، إن صح الخبر. قال الحافظ: إسناده متصل ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل: الآخرة. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث برواياته فيه بيان تحريم التعطر والتطيب بأي نوع كان، بخورا أو عطورا للمرأة وتخرج به خارج بيتها، سواء للمسجد أو حتى لغير المسجد. فإن المرأة إذا خرجت متعطرة متزينة فتعتبر والعياذ بالله كالزانية، العين تزني وزناها النظر، وكل عضو بما يخصه يكون زناه، الشم أو النظر أو الاستماع لأصوات النساء والتلذذ بذلك. فالله عز وجل أمر الرجال بغض البصر وأمر النساء كذلك وبالحشمة وعدم ظهار الزينة والتبرج بذلك. والمرأة التي تتقي الله وتخافه لا تخرج من بيتها إلا لحاجة وضرورة، وإذا خرجت تخرج بستر كامل وحشمة، ولا يوجد منها ما يلفت النظر إليها، لا من زينة ظاهرة ولا من عطور بينة، لأنها تكون سبب في وقوع المنكرات وتكون فتنة، والشيطان لعنه الله حريص على إيقاع المسلم والمسلمة في هذه الفتنة وهذه الفاحشة القبيحة. فعلى الكل أن يتقي الله وأن يحفظ نفسه مما حرم الله عليه، وعلى المسلم أن يحافظ على حرماته وعلى محرماته وعلى من تحت يده من نساء، بنات أو أخوات أو زوجات أو غير ذلك. وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فلا يتساهل معها أو يغض النظر كأنه لم يرى فيكون كالديوث الذي يقر السوء على أهله. وقد جاء في الحديث أن الجنة مكتوب على بابها أنت حرام على الديوث، وهو الذي وعياذ بالله يقر السوء على أهله. فزوجتك وبنتك وأختك وجميع محارمك الذي أنت مسؤول عنها هي أمانة ورعية وأنت مسؤول عنها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها يعني مسجد الحي خير لها من مسجد هذا. وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أول آخرها وشرها أولها. فكلما بعدت المرأة من مجال الرجال فهو خير لها، وكلما بذلت نفسها وتساهلت في شأنها فإنها قد عرضت نفسها للفتنة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي وحق، أنه رأى رجالا ونساء في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لهب من النيران وفيه رجال ونساء ينخفض بهم اللهب ويرتفع، فإذا ارتفع ضوضأوا يعني تبينت أصواتهم، وإذا هبط غابت أصواتهم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزواني والزنات من أمتك، فهذا جزاؤهم. فهذه فاحشة قبيحة قرنها الله بالشرك في آيات من كتابه لقبحها ووجوب اجتناب الأسباب المؤدية إليها. أي فتنة، والنظر سهم من سهام إبليس يرمى به قلب العبد، فليكن المسلم على حذر على نفسه وعلى حرماته على محارمه، والله غيور ولا أغير من الله عز وجل على حرماته، فلا يرضى أن يزني عبده وتزني أمته، أو يسرق عبده وتسرق أمته، كما أنه غيور على نعمه إذا لم تشكر فقد تزول والعياذ بالله. والأسباب المؤدية للفتنة والوقوع بالفواحش هي السبيل المؤدي الطريق الموصل إليها، فيجب أن نتجنبه، فلا يحصل اختلاط ولا يحصل رفع صوت المرأة عند الرجال ولا كشف حجابها ولا أي شيء يؤدي إلى الافتتان بها من روائح أو جمال ثياب ونحو ذلك. وقد قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني قد يكون عليها خلخال على الرجل وهو نوع من الحلي تلبسه المرأة في رجلها، نهاها أن تضرب رجلا برجل لئلا يتبين صوت الخلخال فيفتتن بها. فكيف بمن يدعو إلى بروزها كاشفة وجهها وبدون حجاب؟ فعلينا أن يتق الله وأن نقف عند حدوده وأن نحترم حرماته، فإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. وليس هناك فتنة أشد على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولقد كانت فتنة بني إسرائيل بالنساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأن الإنسان إذا غض بصره وحفظ فرجه خوفا من الله ورجاء فيما عنده فإن هذا ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، وكذلك لما حاول رجل بامرأة وامتنعت حتى ألجأتها الحاجة المالية وأعطاها مالا على أن تخلي بينها وبينه، لكنه لما اقترب منها بكت وقالت اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، فارتعد وقام وتاب إلى الله. وكذلك المرأة التي حاولها رجل فأبت وامتنعت إلى أن كادت أن تبذل نفسها، لكنها لم ترد ذلك وأرادت أن تعظ الرجل وتذكره بالله وأن تذكره بأنه لن يخفى على الله خافية، فقالت له إذن أغلق الأبواب والنوافذ حتى لا يرانا أحد، فاجتهد وأغلق جميع النوافذ والأبواب، فقالت هل أغلقت جميع الأبواب والنوافذ؟ قال نعم ما تركت شيء. قالت لا باقي باب ما أغلقته؟ قال أبدا. قالت لا، الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته. فخاف الرجل والتعظ وهرب وسلموا من الإثم. فالواجب من الإنسان يخاف الله ويتقيه بنفسه هو، والشيء الذي لا ترضاه لنفسك ومحارمك لا ترضاه لغيرك. الشاب الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلي بالزنا، قال أدنه، فقرب منه فقال أترضاه لبنتك؟ قال لا، لا والذي بعثك بالحق. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم؟ ثم عدد محارمه، خواته، بناته، أمه، زوجته، وكل شيء، وكل ما قال ولا الناس يرضونه. ثم وضع يده على صدره ودعا له بأن يصلح قلبه ويحصن فرجه، فقام الرجل وهو أبغض ما إليه الزنا. فالمهم علينا أن نحرص على تحصين أولادنا من ذكور وإناث بالزواج، وأن نحرص على أن نختار الصالحة لابننا والصالح لبنتنا، فهذا من أسباب صلاح الأسرة واستقامتها وسلامة المجتمع من المنكرات وانتشارها. وألا نتساهل في أي سبب من أسباب يكون جامعا للإناث والذكور، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، جل الأمور مبداها من النظر، ومعظم النار مبداها من مستصغر الشرر. فلا تتساهل بمحارمك تتركها تذهب مع أي إنسان أو في أي طريق، كن رقيبا حافظا محافظا، فإنك مسؤول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذا استأذنت أحدكم امرأته للمسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، لكن انظر كيف تخرج المسجد. سمعتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما شم من هذه المرأة رائحة العطر وسألها فإذا هي ذاهبة للمسجد، فاعتبرها زانية لأنه بنى ذلك على الحديث، ووعظها وأمرها أن ترجع وتغتسل. ولذلك حرم الشرع الخلوة وقال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. وكانت المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فيخرجن من المسجد متبفعات بأرديتهن بمروطهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس في الفجر ما ظلمة الليل، ومع ذلك متلفعة متلففة تماما لا يعرف أحد، ولا يوجد منها ما يدعو إليها أو يسبب الريبة، ومع ذلك قال وبيتها خير لها. إذا استأذنت أحدكم امرأة المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، ما دامت تريد الأجر والثواب فثوابها في بيتها أفضل. وإن كانت مثل ما تدعي الآن تقول ربما يحصل درس وتستفيد، الدرس داخل عليها في البيت عن التلفزيون وعن الإذاعة وعن النت وعن الأشرطة، أبدا، اللي في خير سيجد الخير كما يريد. فنحرص ولا نتساهل ثم نعض على أصابع الندم حيث لا ينفع الندم. ما نتساهل مع بناتنا ومحرماتنا، نتابعها ونتأكد هل هي فعلا إذا خرجت عندنا تكون كما هي، أو أن إذا خرجت أبرزت وتبرجت. فالرب عز وجل رقيب، رقيب لا يغيب ولا يخفى عليه خافية، وغيور على حرماته وحدوده وعلى نعمه. صحابي لما قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لقتلته وقتلته، ما أنتظر حتى أثبته حتى يقام عليها الحد من شدة الغيرة، قال سمعتم أو رأيتم غيرة سعد؟ فإني أغير منه والله أغير مني. الإنسان اللي ما عنده غيرة لا خير فيه، خنزير خنزير هو. لما حتى الحيوانات إذا صار حيوان ذكر وله أنثى ما يمكن أن يسمح لذكر آخر أن يقربها، وهم حيوانات ما عندهم حلال وحرام، إلا الخنزير منزوعة منه الغيرة. فالواجب أن نتقي الله وأن نحافظ على من تحت أيدينا حتى نسلم البنت إلى زوج أمين يخاف الله ويتقي فتكون أمانة في عنقه. وقد سمعت في الدروس السابقة فضل من عنده بنات قام عليهن ورباهن حتى يزوجهن، وتكون له حجاب من النار. فالأمر ليس بالهين، ودعاة السوء والشر قائمون على قدم وساق يدعون إلى نشر الفساد والرذيلة وترك الفضيلة. فالرجل الذي لا غيرة عنده لا خير فيه، فعلينا أن نتق الله وأن نعرف واجبنا وأن نحافظ على عوراتنا وأعراضنا وحرماتنا. نعم. لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع، يعني أنها لا تقبل صلاتها، صلاتها باطلة إذا خرجت للمسجد متعطرة، تعتبر والعياذ بالله كالزانية، عليها أن تغتسل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من التساهل في شأن النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وعلى كل حال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فأنت مسؤول، فاتق الله في نفسك ومن تحت يدك، وستسأل يوم القيامة عن هذه الأمانة. نفي القبول قبول الصلاة أم تعيد الصلاة أم لا تثاب؟ الصلاة يعتبر كلام أبي هريرة أو بالحديث يدل على أنها ليست صحيحة، وهذا من بعد الوعيد الشديد، وأن خروجها متعطرة من أكبر المنكرات، لأنه سيجر إلى ما هو أكبر، هذا من أسباب الفتنة. فلا يجوز المرأة أن تخرج لا للمسجد ولا لغيره إلا متحشمة متسترة وليس فيها ما يدعو إليها أو يفتن بها. قد أذن عليه الصلاة والسلام بخروجهن حتى الأبكار في صلاة العيد، لكن بشرط الحشمة وعدم التبرج لا بالطيب ولا بغيره، وإلا ترجع مأزورة غير مأجورة. ولذلك حتى زيارة المقابر حرمت عليها، لأنها فتنة للحي أذية للميت. نعم. العلامة القارئ في مشكاة المصابيح، شارح مشكاة المصابيح، يقول ارفع صوتك. لا يقبل قبولا كاملا. ايش؟ قل لا تقبل قبولا كاملا، يعني قد تجزئها، يعني اجزاء. نعم. مثل من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، يعني تجزئه اجزاء لكن لا ثواب له عليها. ومثل من ذهب إلى الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني قد تجزئه إجزاء يقال إنه صلى لكنه لا ثواب له عليها. وهكذا يعني مثل حديث الوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قال فأرم القوم. قال فقلت أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد من رواية شهر بن حوشب. قال المنذري أرم القوم أي سكتوا، وقيل سكتوا من خوف ونحوه. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي ستره ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها. فقالت امرأة سفعاء الخدين رضي الله عنها والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. رواه البزار وله شواهد تقويه. وعنه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذه الحديث فيها الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي إليه فيصبح يكشف سرها وسترها وتصبح كذلك، تتحدث عند النساء وتتبجح بما عمل معها وما عملت معه وهو كذلك يفعل. فهذا يدل على قلة الحياء ونزع المهابة من نفوسهم، فإن هذا من أكبر الأمانات ومن أعظم السر الذي يجب كتمانه، فكيف يذهب ويتبجح وينشر سره وستره مع زوجته وكيف تفعل ذلك هي؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياة من الإيمان. فالواجب أن نتق الله وأن نحفظ ألسنتنا وأن نستر عوراتنا ونستر ما أمر الله بستره ونكتم ما أمر الله بكتمانه. لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل، حتى لو كان عندك طفل صغير يراك وينظر إليك ماذا تفعل مع أمه، فإنه ربما كشف سترك وسرك أو ذهب يقلد فتكون أنت السبب في فساده. فهذا من أكبر الأمانات ومن أوجب الواجبات في الستر والحياء والكتمان. اقرأوا الآيات في سورة النور فإنها كافية تأديبا للمؤمن والمؤمنة. اقرأوا سورة النور وتأملوها وانظروا ماذا فيها من الأحكام والأمر بالستر وعدم التساهل. وعلى كل حال كفى أن الحياء من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الحياء والعياذ بالله منزوع منك، من أهل غيره منزوعة، فعلينا أن نراقب الله وأن نستتر بستر الله وأن نلتزم بأوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن نحافظ على عوراتنا وحرماتنا، وأن نقف عند الحدود التي حدها الله لنا. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بس قليل نكمل الدرس. نعم نكمل. تكمل. نعم اسرد، كان فيها حديث. قال المنذري رحمه الله تعالى: كتاب اللباس والزينة، ترغيب في لبس الأبيض من الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وروى ابن حبان في صحيحه. وعن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. هذا في حق الرجال، فالأفضل لبس الأبيض، وأما في حق النساء فتلبس الألوان وتلبس الحرير، والمهم ألا تتبرج أو تخرج زينتها ثيابها الجميلة إذا اضطرت إلى الخروج، فليكن عليها ما يستر حتى لا تظهر شيئا من زينتها. لا بد أن يكون عليها جلباب ضافي، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام المرأة أن تجر من ثيابها ذراعا في الأرض من أجل كمال الستر، حتى لا تبدو أقدامها ولا يبدو ما لبست من ثياب جميلة. فالستر من الحياء، والحياء من الإيمان، ولا بد للمسلم أن يحرص على الأسباب المؤدية إلى الحفاظ على الأعراض، ويتجنب الأسباب المؤدية إلى انتهاك الأعراض، وأن يراقب الله في ذلك. فمن تحت يده أمانة عنده، وسيسأل عن هذه الأمانة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا من صفات المؤمنين، والأمانة كل ما كلف بها الإنسان من دين أو دنيا أو جوارح أو رعية، فكلها أمانة وستسأل عنها يوم القيامة. فأعد لذلك جوابا لا تلقى ربك وأنت خائن لأمانتك. والمحافظة على عوراتك وحرماتك وإناثك هذا من أكبر المسؤولية ومن أكبر الأمانة. الرجل الذي عنده غيرة وعنده إيمان وخوف من الله لا يتساهل. ومن البداية البنت ما تدرب على لبس القصير ونقول صغيرة صغيرة، إذا كبرت ألفت الصغير وعافت الكبير وعافت الطويل. لكن من الأصل إن الغصون إذا عدلت اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. من الأصل دربها على لبس الطويل والساتر ومرنها على ذلك وحبب إليها. فنسأل الله أن يصلح لنا النيات والذرية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. هذه فائدة، يقول الأخ حديث إن مكتوب على باب الجنة أنت حرام على الديوث، قال حديث لا يصح ولا أصل له. قد ذكر الشيخ الألباني أنه جاء في حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم الديوث وقال إسناده جيد. إيش الحديث الثاني؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وذكر منهم الديوث. على كل حال كفى أن الدياثة تدل على عدم المروءة وعدم الحياة وضعف الإيمان، فالواجب أن المؤمن لا يرضى هذه الصفات لنفسه، بل يحافظ على عوراته ومن تحت يده، وأن يراقبهم أشد المراقبة، ولا يتساهل ولا يتسامح في مثل هذه الأمور. ولذلك الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تترك ابن وأخت ينامون قريبا من بعض، ولا حتى الأبناء يلتصق بعضهم ببعض، تفرق بينهم، فهذا من أسباب السلامة. كما يجب علينا أن نحافظ عليهم من القنوات الهدامة، لا نتساهل معهم نقول يتسلون ثم بعد ذلك ينسلون إلى فعل المنكرات وتكون أنت السبب. راقبهم ما دمت حي وقادر قبل أن تعض على أصابع الندم وتعلم أنك فرطت في واجبك. حينما تقف عند ربك ويحاسبك عند ذلك لا ينفع الندم. وأيضا لا تصبر حتى يقع الشر ثم بعد ذلك تلوم نفسك، ولكن من الأصل كن رجلا حازما مؤمنا تقيا حريصا على الأمانة التي حملت إياها. لا تجاملهم ولا تتساهل معهم في هذه الأمور، ولا تقول الناس يفعلون كذا. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليس العبرة بالكثرة. العبرة بما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. القيام بالواجب والمحافظة على الأمانة والمسؤولية والرعية، لا تتساهل، راقبوا أولادكم واتقوا الله ربكم فإنكم مسؤولون أمام الله يوم القيامة.